بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: العصبة. قال: العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فإذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده، وإن استغرقت الفروض التركة سقط، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. إذن العاصب هو الذي يقابل صاحب الفرض، فصاحب الفرض يأخذ إرثا مقدرا في كتاب الله، إما النصف وإما الربع وإما الثمن وإما السدس إلى آخره. أما هذا العاصب لا، العاصب يرث بدون تقدير بحسب وضعه وحاله والمسألة التي هو فيها. وكما ذكر الشيخ له أربع أحوال: الحال الأولى أنه يأخذ المال كله إذا انفرد، قال: فإذا انفرد أخذ جميع المال. هذه الحالة الأولى، كما لو هلك هالك عن ابن، الابن هذا عاصب يأخذ المال كله. الحالة الثانية: وإن كان معه صاحب فرض، وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. لو ابن، لو أخ مع بنت مثلا، البنت لها النصف والباقي للأخ أو للعم، الأخ طبعا ممن يكون شقيقا أو أخ لأب. الحالة الثالثة لهذا العاصب: وإن استغرقت الفروض التركة، يعني ما بقي شيء، كما لو هلك هالك مثلا عن زوج وأخت شقيقة وعم، أين العاصب؟ العم هو العاصب، الزوج له النصف والشقيقة لها النصف، إذن ما بقي شيء، يسقط. إذن هذه ثلاث أحوال، أنا قلت في البداية أربعة، لا وهم، لا هذا غلط، هي ثلاثة أحوال فقط. إما أن يرث المال كله، وإما أن يأخذ ما بقي، وإما أن يسقط. هذه حتى يعني قسمة منطقية استقرائية، لأن هذا المال إما أن يبقى المال كله، أو يبقى شيء منه، أو لا يبقى شيء منه. هذا حال العاصب. لكن هناك من العصبة نوع لا يسقطون أبدا، لا بد أن يأخذ، كالابن لا بد أن يأخذ، الابن مهما نزل لا بد أن يأخذ ما يسقط، والأب لا بد أن يأخذ، والجد، يعني إذا وجد مسألة فيها جد، الجد ما يسقط. جيد، يعني الجد على الأقل يأخذ فرضه السدس، لأن الجد كالأب يرث تارة بالفرض ويرث تارة بالتعصيب. والدليل على مسألة العاصب قوله هنا في الحديث، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض المقسمة في كتاب الله، وهي هذه الفرائض المقصود بها الفرائض المذكورة في كتاب الله، وهي ستة، هي ستة: النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. فهذه الفرائض المذكورة في القرآن نلحقها بأهلها، يعني النصف نعطيه لصاحبه، الربع نعطيه كذلك لصاحبه، الثلث نعطيه لصاحبه، وهكذا نقسم المال على أهل الميراث على كتاب الله. فإذا بقي شيء من المال نعطيه للعصبة، نعطيه كما قال هنا عليه الصلاة والسلام: لأولى رجل، أقرب رجل ذكر، لأن العصبة هنا يعني الذكورة وصف معتبر فيها وليس الرجولة، ذكر حتى لو كان طفلا صغيرا، حتى كان رضيعا نعطيه المال، لأنه ذكر. جيد، ولأن الإناث لا يدخلن في التعصيب، الإناث لا يدخلن في التعصيب إلا فقط المعتقة كما سيأتي. فالمقصود هنا، يعني هذا الحديث إذا ضممته إلى الآيات القرآنية في المواريث في سورة النساء انكشف لك هذا الباب واتضح لك كما ذكر المؤلف في بداية كتابه. إذا فهمنا الحديث الآن، إذا ألحق الفرائض، نوزع الفرائض على كتاب الله، هذا نعطيه النصف، هذا نعطيه الثلث، هذا نعطيه الربع، هذا نعطيه السدس، هذا نعطيه الثلثين، نقسم. ثم العاصب هذا إذا بقي شيء أخذه، إذا لم يبق شيء سقط. سقط. يقول الشيخ رحمه الله: أقسام العصبة. ينقسم العصبة ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة بالنفس هم: واحد، جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم. هذا ضابط مهم، جميع الذكور الوارثين، إنه في ذكور ليس وارثين، كمن البنت مثلا، هذا من الفروع لكنه ليس وارثا، الخال من الحواشي وليس وارثا، العم لأم من الحواشي وليس وارثا، ابن العم لأم إلى آخره. طيب، الفروع الوارثين من الذكور الوارثين من الفروع من هم؟ الابن وابن الابن مهما نزل، الابن وابن الابن مهما نزل. طيب، ومن الأصول والأب والجد وإن علا. من الحواشي في عندنا جهتان: الأخوة والعمومة وأبناؤهم. طيب، بس هنا الأخوة فيه الأخ الشقيق والأخ الأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب مهما نزل. جهة العمومة: العم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق وابن العم الأب مهما نزل. إذن هذه جهة، هؤلاء هم العصبة بالنفس، جميع الذكور الوارثين من الأصول والفروع والحواشي إلا الإخوة من الأم. الإخوة من الأم من الحواشي ولكن ليسوا عصبة، وإنما هم يرثون بالفرض، ولهم استثناءات بيناها يخالفون فيها قواعد الفرائض. قال ثانيا: من يرث بالولاء. العصبة بالنفس، الأول جميع الذكور، الثاني من يرث بالولاء من ذكر أو أنثى كالمعتق والمعتقة. تقدم أن العتق من أسباب الميراث، بمعنى لو أن امرأة غنية أعتقت عبدا لها مملوكا، أعتقته، هذا العبد بعد العتق لما أصبح حرا ولاؤه لمن؟ ولاؤه لهذه المرأة. لو أن هذه المرأة مثلا من قريش، إذن هذا العبد سوف يكون قرشيا بالولاء، يعني هو ليس من أنفسهم، هو بالولاء، بالولاء ولا عتق، هو بالولاء قرشي. لو توفي هذا العبد ولم يترك وارثا، توفي لم يترك وارثا، لا ابنا ولا أخا ولا أبا، لم يترك وارثا، يرث من يرث بالتعصيب حينئذ؟ هذه المرأة المعتقة. هذا معنى الإرث في الولاء. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، هي هذه، إلا التي منت بعتق الرقبة، كما قال الرحبي رحمه الله. قال الشيخ: إذا انتهى الآن الشيخ من العصبة بالنفس، قال: والعصبة بالغير. والعصبة بالغير هن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة ووصفا، أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة. إذا كم صنف؟ أربعة أصناف. أربعة أصناف: البنات مع البنين، وبنات الابن مع ابناء الابن، والشقيقات مع الإخوة الأشقاء، والأخوات الأب مع الإخوة الأب فقط، إلا استثنى الشيخ حالة هنا مجمع عليها، إلا بنت الابن هذه يعصبها ابن ابن أنزل منها، ولكن كما قلنا تقدم إذا احتاجت إليه. يقول الشيخ هنا: أو أنزل منهن في بنات الابن خاصة. إذا استغرق، هذه في حالة، ما هي؟ إذا استغرق من فوقهن الثلثين، فيرث هؤلاء الأربع، فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو كان هذا الأخت الشقيقة أخت شقيقة وابن أخ شقيق، ها ما هي عصبة؟ نعم، ليس في درجتها. يقول الشيخ رحمه الله: والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصب. واضح؟ أخت شقيقة أو أخت لأب تكون عصبة مع الإناث، مع البنت وبنت الابن إلى آخره. فلو هلك هالك عن البنت، فلو هلك هالك عن البنت، وأخت لأب البنت لها النصف والباقي الأخت لأب تعصيبا. هل الأخت لأب هنا عصبة بالنفس؟ لا، وإنما هي عصبة مع الغير. واضح؟ طيب لو هلك هالك، هذه المسألة أذكرها دائما في الفرائض، لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، هيا يا أهل الفرائض، البنت لها النصف والبنت الشقيقة ما هي بنت ابن، البنت لها النصف، طيب جيد، والشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخت لأب تسقط. طب ليش تسقط؟ أحسنت، هي بمنزلة الأخ الشقيق، والأخت إذ للبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. دائما نذكر البيت هذا القاعدة، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها. واضح؟ يعني الأخت الشقيقة الآن لو أخذت الباقي تعصيبا تحجب من يحجبه الأخ الشقيق، يعني تحجب حتى لو في أخ لأب تحجبه. يعني لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا للأخ لأب، هذا محجوب مسقط يسقط بالأخت الشقيقة. يقول الشيخ رحمه الله: والعصبة مع الغير هن الأخوات الشقيقات والأخوات الأب مع إناث الفروع، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الإخوة لأب. واضحة؟ شوف كلام الشيخ دقيق، يقول: فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الإخوة الأشقاء، وهذا يقتضي أنهن يحجبن من يحجبه الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء، وهكذا الأخوات لأب. انتهى الآن، انتهينا من أنواع التعصيب. يقول الشيخ رحمه الله: جهات العصوبة وترتيب الإرث بها، وهذا مهم، جهات العصوبة. أحيانا يجتمع في المسألة أكثر من جهة تعصيب، فروع أصول وحواشي، كيف نقدم؟ يقول الشيخ رحمه الله: جهات العصوبة على القول الراجح خمس، مجموعة على الترتيب في قوله: بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة تتمة. هذا بيت مشهور نحفظ: بنوة أبوة أخوة عمومة وذلولة التتمة. إذن هذه جهات خمس: بنوة أبوة أخوة عمومة والولاء. قال الشيخ رحمه الله: فالبنوة يدخل فيها الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. بمحض الذكور يعني أن لا يتخلل، ما يتخلل أنثى، ما يكون في النسب أنثى. وكذا البنات وبنات الابن مع ذكر معصب لهن، أيضا يعتبرون من العصبة، وعصبة مع الغير. واضح؟ عصبة بالغير، وعصبة بالغير، يعني البنات يعتبرن عصبة بالغير مع الأبناء. والأبوة يدخل فيها الأب وآباؤه وإن علوا بمحض الذكور. بمحض الذكور يعني أب أب أب أب، ما فيه أنثى. والأخوة يدخل فيها الإخوة لغير أم، الشقيق والأخ الأب وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. وكذا الأخوات لغير أم إذا كن عصبة بالغير أو مع الغير. وكذا الأخوات لغير أم، الشقيقة أو الأخت لأب إذا كنا عصبة بالغير أو مع بالغير، الشقيقة مع الشقيق والأخت لأب مع الأخ لأب، ومع الغير الأخوات مع البنات، نعم هن عصبة. والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور. والولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. الآن ما في طبعا ولاء عتق حاليا في زمننا، لكن في الزمن الأول كان كثير جدا. قوله رحمه الله والولاء يدخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، ضربنا مثالا بامرأة اعتقت عبدا، وقلنا إن هذا العبد لو مات ولم يترك وارثا من يرث بالتعصيب؟ المعتقة. طيب المعتقة هذه فرضنا أنها توفيت قبله، المعتقة توفيت قبله وتركت، المعتقة توفيت قبله والعبد توفي بعدها، من يرث هذا العبد الآن؟ عصبت هذه المعتقة بالنفس كابنها، ابن ابنها، أبيها، جدها، كأخيها شقيق، كأخيها لأب، كعمها شقيق، كعمها لأب، وهكذا. طب لو لها بنت ما تعرف، واضح؟ ولو لها أخت كذلك. يعني إما أن تكون، إما أن يكون المعتق يرث، فإن كان ميتا من يرث حينئذ؟ العصبة، العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. ولذلك لو هذه المعتقة مات العبد ولم تترك هذه المعتقة، المعتقة هذه يعني توفيت عن ابن وبنت، عن ابن وبنت، ثم إن هذا العبد المولى توفي، توفي، من يرثه؟ على القاعدة يرثه الابن فقط، البنت ما ترث. هذا جماعة يعني ليست عصبة بالنفس. يقول الشيخ رحمه الله هذه جهات العصوبة على القول الراجح الذي يجعل الجد أبا، أما على القول المرجوح الذي لا يجعله أبا فالجهات ست: البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة، البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والإخوة معا، يعني الجدودة مع الإخوة، ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. لماذا فصلوا بنو الإخوة جعلوهم جهة؟ لأن بنو الإخوة يحجبون بالجد بالاتفاق، واضح؟ يعني الإخوة يرثون مع الجد، الجد والإخوة يشتركون، فإذا هؤلاء جهة. طيب بنو الإخوة يحجبهم الجد فجعلوهم جهة يقدم عليهم الجد، ثم بنو الإخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. ولكن طبعا هذا قول ضعيف، والصحيح أن الجهات خمس وليست ستة. قال الشيخ رحمه الله فيقدم، الآن هذه الأحكام، هذا المهم الآن، فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، يعني البنوة تقدم على الأبوة، والأبوة تقدم على عروة على الأخوة، والأخوة تقدم على العمومة، والعمومة تقدم على الولاء. يعني الآن نعود إلى المعتقة وهذا العبد الذي اعتقته. لو أن هذا المولى ترك عما شقيقا أو عما لأب، لو ترك عما، هذا المولى الذي هلك ترك عما وترك هذه المعتقة، من يرثه؟ العم، لأن جهة العموم مقدمة على الولاء، واضح؟ طيب يقول الشيخ فيقدم في التعصيب الأسبق جهة، فإن كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة في جهة واحدة، يعني في جهة الأبوة، في جهة البنوة هي الأولولة، البنوة الأقرب يقدم، الابن يقدم على ابن الابن، ما في مشكلة، واضح، والأب يقدم على الجد. إذن إذا كانوا في جهة واحدة يقدم الأقرب، فإن كانوا في منزلة واحدة، ومنزلة واحدة ما يتصور إلا فيش؟ في الحواشي، في الحواشي، لا في الحواشي عموما، في الحواشي، لأن منزلة واحدة ما يمكن أن تكون في البنوة أو في أو في الأصول، في البنوة أو في الأبوة، في الحواشي. إذن هم في منزلة واحدة، إن كانوا في منزلة واحدة قدم الأقوى، يعني الشقيق يقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب، وهكذا. يقول: وهو قدم الأقوى، وهو من يدلي بالأبوين، قدم الأقوى وهو من يدلي بالأبوين على الذي يدلي بالأب وحده، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. لأولى رجل، هذا أقوى، فالابن أولى من الأب لأنه أسبق جهة، والأب أولى من الجد لأنه أقرب منزلة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب لأنه أقوى. قال الجعبري مشيرا إلى ما سبق، وهذا بيت مشهور ينبغي حفظه أيضا: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلها. والتقديم هنا مفعول به، أين الفعل؟ اجعل. يعني البيت يقول: التقديم بالجهة، وبعد الجهة القرب، وبعد القرب القوة. طيب، لماذا قدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق؟ لأنه أقرب. أحسنت، لأن هذاك أقوى، هذاك أدلى من جهتين. ابن الأخ الشقيق أقوى لأنه أدلى من جهتين، ذاك أدلى من جهة واحدة، هذا أقوى منه، ولكن القرب يقدم على القوة. يعني التقديم بالجهة ثم بالقرب ثم القوة. ولذلك وبناء على هذه القاعدة قدمنا الأخ لأب، قدمناه على ابن الأخ الشقيق لأنه أقرب. يقول الشيخ رحمه الله: فلو هلك هالك عن أب وابن، فللأب السدس فرضا والباقي للابن تعصيب، ولا تعصيب للأب لأن جهة البنوة أسبق من جهة الأبوة. ولو هلك عن زوجة وابن، وابن ابن، فللزوجة الثمن والباقي للابن وحده لأنه أقرب منزلة. ولو هلك عن عم أبيه وابن ابن عمه، فالمال لابن العم النازل دون عم الأب، لأن ابن العم يتصل بالميت في الجد، وعم أبيه يتصل به في أب الجد، فابن العم أقرب منزلة، مع أنه نازل لكنه أقرب. هذه غريبة من الشيخ، هذه نادرة تقع. من هذا الذي يعمر هذا العمر الطويل؟ ابن ابن ابن ابن. يقول الشيخ: ولو هلك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، هذه واضحة تحدث كثيرا، فالمال للأخ لأنه أقرب منزلة، ولم نعتبر قوة الثاني لأن القرب مقدم على القوة، لأن قرب المنزلة مقدم على القوة. ولو هلك عن بنت وأخت شقيق وأخ لأب، فللبنت النصف والباقي للأخت الشقيقة لأنها أقوى من الأخ لأب، ولأنها تنزل منزلة أي الأخ الشقيق. سوف ندخل الآن في مسألة مشهورة هي المشركة، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.